هجيب المصدر ايه تاني صريح. يبقى لو جالي غير ثلاثي او على افعل فعلاء يعني اختل الشرط اهو، هعمل ايه؟ هجيب اسم تفضيل مساعد من عندي واجيب المصدر من المختل ده، اجيب المصدر صريح وتعربه كمان ايه؟ تمييز. قول لي اه ده احنا كنا زمان بنسمع يقولوا لنا من القواعد الثابته لو لقيت نكره منصوبه بعد افعل تمييز، بس ما كناش عارفين ليه. اديك عرفت اهو ليه، ان هي مصدر بعد هذا الفعل، مصدر صريح بعد هذا الاسم، اسم التفضيل. تمام. طب اللي بعدها الورده، بيقول لي حمره الورده، هقولها ازاي؟ هقول الورده اكثر حمرة من الزهرة. واخد بال حضرتك؟ يبقى انا فضلت الوردة في حمرتها على الزهرة وجبت المساعد بتاعي اللي هو كلمة اكثر، وحمرة هنا وبسملة، حمرة وبسملة الاتنين تمييز. تمام. يبقى انا جبت ايه؟ اسم تفضيل مساعد. ايه ده الموضوع شبه التعجب برضو. احنا هناك كنا بنجيب افعل التعجب اللي هو فعل تعجب مساعد، برضو نفس الحكاية بالظبط، بس الفرق ان هنا المصدر اللي بنجيبه بنديله اعراب، بنعربه ايه يا جماعه؟ بنعربه تمييز. بنعربه ايه؟ تمييز. جميل. طيب يا مستر، لو جه قال لي بقى احنا كده غير ثلاثي، اتنين على الثلاثه اللي هناك هيبقوا خمسه، وحضرتك ما شاء الله ربنا يبارك لك كتبت الامثله، اه انا متاكد انك كتبت الامثله معايا. طب لو جالي بقى اخر شرطين، مالي ايه؟ جالي منفي، تمام، او جالي ايه؟ منفي عكس يا جماعه لسه قايلينها من شويه، مثبت، صح كده؟ ها، او جالي مبني للمجهول عكس مبني للمعلوم، اعمل ايه؟ اعمل ايه في الحته دي بقى؟ برضو نفس الحكايه، هجيب اسم تفضيل مساعد من عندي مستوفي للشروط، وبعدين اجيب المصدر من الكلمه دي بس يكون مؤول. سمعنا المؤول دي الحلقه قبل اللي فات، قلنا ايه؟ قلنا ان المصدر المؤول ان زائد الفعل، ان زائد الفعل. يا استاذ ليه حالات كتيره؟ انا عارف والله، انا بحصر دماغ حضرتك، انا بحصر دماغك. اما تطلع ثالثه سنه وان شاء الله عندك المصدر المؤول اصلا درس، لكن احنا بنتكلم اللي انا هستخدمه دلوقتي في التفضيل، ان زائد الفعل. تمام. يبقى اقول مثلا لا يهمل الرجل عمله، وهقول يقرأ القرآن. ها، لا يهمل الرجل عمله. تمام. ها، اما اجي صغها صغها ازاي؟ هجيب بقى ابدا بالرجل، الرجل افضل الا يهمل عمله. اه، يبقى انا صغت يا جماعه، صغت ايه؟ اسم التفضيل، جبت مساعد من عنده، جبت المصدر المؤول. تمام. طيب والثانيه، القرآن أعظم أن يقرأ من غيره، القرآن أعظم أن يقرأ. أنا جبت أعظم المساعد وحطيت المصدر الإيه؟ المؤول. وإن كان بعض النحاة بيقولوا إن إحنا المصدر مش هنعربه التمييز هنا، ليه؟ على اعتبار إن المصدر مؤول من التعريف معرفة، والتمييز بيبقى نكرة، قضية مالكش دعوة أنت بيها طالب الثانوية العامة. لكن إحنا بنقول يا حبيبي، بقول لحضرتك لو جالي منفي أو مبني المجهول، ها، بعمل إيه؟ منفي او مبني المجهول، بعمل حاجه، بجيب المساعد بتاعي، مش المساعد بتاعنا، لا، المساعد يعني اسم تفضيل مساعد، ها، ربنا يحفظكم، اسم تفضيل مساعد، وبجيب المصدر مؤول. المصدر ايه؟ مؤول. كده ازاي انا اجيب اسم تفضيل اصلا؟ خلاص انا جبته الحمد لله. واحنا قلنا لسه قايل من شويه في ثلاث اسماء تفضيل من غير على وزن افعل، ليست على وزن افعل، من غير الف او همزه في الاول. ها، هقول لها ايه دي؟ اللي هي كم اسم دول؟ قولهم لي كده، قولهم يا ابني، قولهم يا بنتي. طيب، اه، خير وشر وحب، صح، حافظين معايا ما شاء الله، خير وشر وحب، الثلاثه دول مش على وزن افعل ولا فعلة. تمام. طيب انا بقول اهو المؤنث بتاع افعل ايه؟ فعلة. طب ليه بنجيب المؤنث؟ عشان لما نيجي نفضل المؤنث في حالات معينه. تعال نخش على الحته دي بقى واشوف حالات اسلوب التفضيل. احنا هنا اتكلمنا عن اسم، انا عايز اشوف بقى الحالات بتاعت اسلوب التفضيل يا جماعه. يعني ايه حالات؟ يعني ايه اسلوب اصلا؟ ما انا قلت لحضرتك قبل كده، لما اقول لك كلمه اسلوب يعني انه يتكون من اكثر من جزئيه. تمام. فلما اقول مثلا اسلوب التفضيل، يبقى اكيد في مفضل واسم تفضيل ومفضل عليه. والمفضل زي ما انا باجي اقول مثلا المؤمن اعظم من العاصي، هقول المفضل هنا المؤمن اعظم اسم التفضيل، العاصي مفضل عليه. يبقى انا كده ده اسمه اسلوب التفضيل. يفرق يا استاذ؟ اه طبعا يفرق. يفرق لو طلب مني استخرج، لو قال لي استخرج اسم تفضيل هتطلع افعل او فعلة، لو لقيتني ما لقيتش افعل تدور على فعلة. طيب لو قال لي استخرج اسلوب تفضيل لازم تطلع التلاتة بقى، تمام؟ طبعا احيانا المفضل عليه بيبقى مش موجود، تطلع اللي موجود. يعني هنقول دلوقتي امتى يعني؟ يبقى هقول لحضرتك انا باجي بقول اسلوب التفضيل، اسلوب التفضيل يبقى فيه تكوين من اكثر من جزئية، وهو يجي يقول لي ان اسم التفضيل له حالات اربعة او اربعة وكلاهما جائز. هقول ايه؟ له حالات اربعة. هقول ايه بقى يا جماعة؟ ايه الاربع حالات بتاعت اسم التفضيل؟ واحد، ان اسم التفضيل يجي لي له معرفة ولا مضاف الى معرفة. يعني بيقولوا لي يجي اسم التفضيل مثلا نكرة، ده اللي بيقول له حضرتك يأتي نكرة. في حالة ان اسم التفضيل هيجي لي نكرة هياخد حكم كده بنقول يلزم الافراد والتذكير. يعني ايه؟ يعني على طول مفرد، على طول مذكر، والتنكير كمان، وعلى طول نكرة. وهنزود حتة كمان، والمفضل عليه موجود ومجرور بمن. المفضل عليه موجود ومجرور بمن. اديني مثال اقول لحضرتك المؤمنون افضل من الكافرين. لما اجي اقول المؤمنون ده جمع مذكر، انا حطيت ايه؟ افضل، مفرد مذكر ما غيرتوش. طب احطها المؤمنات جمع مؤنث، هتلاقيني بقول برضو ايه؟ افضل من الكافرات ما غيرتوش. ايه ده؟ ده يلزم، يلزم هيثبت على صورة واحدة. ولاحظت ان المفضل عليه مجرور بمن دايما، تمام؟ وطبعا لو احنا عارفين في قاعدة كده، لو احنا عارفين اصلا المفضل عليه ممكن نشيله ونشيل من، تمام يا جماعة؟ نلتقي بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد و